أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام. وأبو داود مطولا. نعم. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي، وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وقال: والله ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن معه رجل آخر فالتفت فضربه علي، وهذه خدعة، لكنها خدعة جائزة، لأنني ما خدعت رجلا آمنا، بل هو خرج مغامرا بنفسه وخرج ليقتلني، فإذا وجدت حيلة أن أقتله أنا فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث: الحرب خدعة. إذن في هذا جواز، في هذا حديث علي رضي الله عنه جواز إيش؟ المبارزة، ولكنها بشرطين كما سمعتم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيه، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قوله: إنما أنزلت هذه الآية، أبهم المنزل للعلم به، فإن الذي أنزلها هو الله عز وجل. وهذا نظيره في القدر، قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فإنه أبهم الخالق للعلم به وهو الله. وقول أنزلت هذه الآية فينا معشر، معشر المعشر هم الطائفة، وسموا بذلك لأن بعضهم يعاشر بعضا ويناصره ويؤويه. وقول الأنصار هم قبيلتان كبيرتان في المدينة، أحدهما الأوس والثاني، أو إحداهما الأوس والثانية الخزرج، وسموا أنصارا لنصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تلقوا بها أي تضعوها أمام ما يهلكها، كما يقال ألقى بالحبل أي وضعه أمام وجهه. فالمعنى لا تلقوا بها أمام الهلاك. وقول بأيديكم المراد بها النفس، المراد بذلك النفس، لكن يعبر بالأيدي عن النفس كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم. والتهلكة تفعل من الهلاك، أي ما يكون به الهلاك. قاله رضي الله عنه ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيه، لأنه مع الروم كانوا في غزوة، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم وهم أمة حتى دخل فيهم وقاتلهم، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، صاحوا ألقى بيده إلى التهلكة. تبين أبو أيوب رضي الله عنه أن هذا ليس من التهلكة، وأنها نزلت فيهم حين كفوا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله، وقالوا: ننفق الأموال في غير هذا. فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تبين رضي الله عنه أنه ليس الحمل على صف العدو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. طيب، وقوله نعم حتى دخل فيهم، يعني دخل فيهم وقاتلهم، في هذا الحديث فوائد. الفائد من فوائده أن القرآن منزل لقوله: أنزلت فينا هذه الآية. قال العلماء: ويتفرع على هذه القاعدة فرعان عظيمان. الفرع الأول علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. والثاني أن القرآن كلام الله، لأنه إذا نزل من عنده وهو صفة من الصفات، الكلام صفة المتكلم ليس عينا قائمة بنفسها، فهو إذا أضيف إلى الله لازم أن يكون إيش؟ كلام الله، لازم أن يكون كلام الله، وهو كذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن فوائد هذه الآية، نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بما قد يلام عليه بيانا للحق، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه بيّن سبب نزول هذه الآية، أو بيّن ما نزلت في هذه الآية، وهو أنهم كفوا أيديهم عن الإنفاق وقالوا إننا نضيع أموالنا في القتال، فلماذا لا نصفها إلى أشياء أخرى. ولا شك أن مثل هذا يلام عليه العبد، لكنه رضي الله عنه ذكره بيانا للحق. والله تعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحمل على صف الكفار ولو واحدا. وجه ذلك أن أبا أيوب أقر هذا وأنكر على من أنكره، فإن قال قائل: هل يجوز الحمل ولو غلب على ظنه أن يقتل؟ فالجواب نعم. أما إذا تيقن أن يقتل فإنه لا يجوز، لأنه يكون أعان على قتل نفسه. لكن مع احتمال ولو واحد بالمئة، مع احتمال النجاة يجوز. ومن فوائد هذا الحديث بيان شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، أو على الأقل نقول بيان جيوش المسلمين، بيان شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم، لأن هذا الرجل وهو فرد حمل على صف الروم، وهم أمة عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائده أن الهلاك يكون حسيا بالجسد ومعنويا بالعمل، لأن إذا كانت نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين أرادوا أن يكفوا أيديهم عن المساعدة في القتال، فهذا هلاك إيش؟ معنوي في العمل وليس بالجسد. أما قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فهو نهي عن قتل النفس جسديا. لكن يصح أن نقول حتى هذه الآية تدل على هذا، أي على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. نعم، وقطع. وظهر يجوز الوجهان، لكن هي عندي مشكوله بالتشديد. حرق نخل بني النضير. بني النضير احدى القبائل الثلاث اليهوديه التي عاهدت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قدم المدينه، ولكن كل هذه الطوائف خانت، وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظه، وكلهم خانوا. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وخرجوا، قبل أن يخرجوا قطع نخله، حرقها بالنار، إذلالا لهم وحملا لهم على الاستسلام أو الخروج. وقد كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة الحشر. وقطع يعني بعضها حرق، يعني أنه حرق البعض وقطع البعض الآخر، فحصل من ذلك تشويه لسمعة المسلمين، وقالوا ها هو محمد ينهى عن إضاعة المال ثم يحرق النخيل ويقطعها، وهذه إضاعة مال. فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن الله أذن لنا، وإذا أذن الله بشيء صار حلالا، حتى وإن كان جنسه حراما فإنه يكون حلالا. أرأيتم السجود لغير الله ألم يكن شركا؟ ولما تركه ولما استكبر عنه من أمر به، أي بأن يسجد لغير الله، صار هذا الذي استكبر كافرا، فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. قتل الأولاد من كبائر الذنوب، ولما أمر الله به خليله إبراهيم صار قربة من أفضل القرب. فقطع النخيل أو إحراق النخيل إضاعة مال لا شك، لكن إذا أذن الله به صار قربة. فالله تعالى أذن بأن أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق النخيل ويقطعها، ثم قال وليخزي الفاسقين. هذا فائدة عظيمة، إذلال المنافق نعم، فبإذن الله وليخزي إيش؟ الفاسقين نعم. أنا فاهم، فخزي الفاسقين أمر مطلوب للشرع حتى وإن ضاع به المال. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله أباح له أن يفعل، وأن من فوائد هذا إذلال الفاسقين يعني الكافرين. فيستفاد من هذا الحديث جواز قطع نخيل العدو وجواز إحراقها. فإن قيل إن هذا أفساد مال، قلنا نعم هو أفساد مال، لكن لمصلحة أهم، وهي إذلال الكفار ونصر المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء، وهو أنه إذا وجد مفسدة ومصلحة يغلب أقواهما، فإن تساويا غلب دفع المفسدة. ولهذا نقول العبارة المشهورة جلب نعم درع المفاسد أولى من جلب المصالح ليس على إطلاقها، إنما هذا مع تساوي الأمرين. وأما مع ترجح المصلحة فإن المفسدة تنغمر فيها. فهنا لا شك أن قطع النخيل وإحراقها مفسدة، لكن يتحقق به مصلحة أعظم. فإذا وجد في فعل من الأفعال مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح أخذنا بماذا؟ بالمصلحة. أما مع التساوي فدرع المفاسد أولى من جلب المصالح، لأنه لو لم نكن فيه إلا السلامة لكان ذلك مرجحا. طيب فإن قال قائل وهل يلحق بذلك هدم القصور والبيوت؟ نعم نعم يلحق بهذا. قال الله تعالى يخربون بيوتهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فدل ذلك على جواز هدم بيوت الكفار. فإن قيل ألا يمكن أن يهرب هؤلاء عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى مصلحتها للمسلمين؟ قلنا بلى يمكن هذا، لكن إذلال هؤلاء الكفار أهم من ذلك. والمسلمون إذا غنموا الأرض أمكنهم أن يعيدوا ما كان فيها من بناء وما كان فيها من غراس. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. انتهى الوقت. نعم. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من هذا. الشيخ هذا يأخذ وقت طويل على طالب العلم. احنا نرجو الله سبحانه وتعالى ان ياتي اليوم الذي يفتح باب التدريب على مصراعيه للمتطوعين والمنتظمين، لان فيه مصلحه عظيمه. لكن مع الاسف ان الامور الان ما تاتي على ما نحب. لكن مر نفسك والله على كل حال الوقت. نعم صحيح، لكن بامكانك فيها الان يعني اشياء معدات يستعمل الإنسان في بيته. نعم أنا رأيت واحد عنده سيكل، تعرف السيكل؟ نعم سيكل ثقيل بحيل مرة. نعم يركب عليه ثم يمشي ويأخذ تمارين عظيمة في هذا. لعلك تفعل. لا يمشي ويقرأ. لا هذا أشد يا شيخ سلمان، هذا أشد، لأنه مرة رجلين تحرك بقوة بسرعة ولا بد من قوة. نعم شيخ بارك الله فيك، حديث أبي أيوب صرف أبي أيوب لظاهر الآية أو اللفظ ظاهر الآية لسبب النزول، أليس يعكر على القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا هو قصد بهذا إنكار على من أنكر، ولكن وبين أن هذا ليس من التهلكة. هذا الغرض. ولكن اللفظ ظاهر يا شيخ، ظاهر الآية العموم، لكن هل هذا من التهلكة؟ هذا هو هذا مراد. هذا تعميم في قوله إنما أنزلت فينا، لماذا استدل بسبب النزول؟ نعم. لماذا لم يقل هذا ليس نعم لأجل أن يبعد عن أن يبعد فهمها على وجه الخطأ. المقاتل يعني إذا تحقق أنه يعني إذا تيقن أنه يموت ولكنه يقتل عدد من الكفار و كأنك تريد الإنسان يضع على نفسه قناب ويدخل بينهم هكذا؟ ما قصد إيش اللي قصد؟ أنا يدخل فيها لكنه يتمكن يعني يقتل بعض الكفار ويقتلونه. مو بيقين يعني ربما يكون عنده قوة، نعم يستطيع أن يتهرب حتى ينجو، مثل ما فعل البراء بن مالك في يوم اليمامة. لا بس الداعي على هذا إن الصحابة قروا مثل ذلك، لأن كونه رجل واحد على صف عظيم من الروم مجند يغلب على ظنه من الوقت. لو كان لكم مطلوبا بالطلبة مو على كل حال، عندنا مثل عامي يقول الكثرة تغلب الشجاعة. نعم وعندكم هذه كنا قبل لما كان الجزائريون يقاتلون الفرنسيين، كنا خارجين في نزهة ومعنا مدرس. لا هذا سامع سجل شيء بس. نعم ايش اخذنا من لديش. نعم نعم أي نعم. نقول إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنك إذا قلت فعلت كذا بيدي فالمراد اليد الحقيقية، وأما إذا قلت كسبت يدي أو كسبت يداي أو ما أشبه ذلك فالمراد أنا، هذا من تفضل اللغة العربية. والقرآن نزل بلسان عربي. وفرق بين من يقول ضربته بيدي وبين من يقول مثلا ضربته يدي أو كلمة نحوها أو هذا بعمل يدي، فرق بينه. نعم. نعم. إيش؟ الطيران؟ إيه كل شيء. الطيارات يشبه ما لها الخيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لا لا لا. السهام. السهام في عهد الرسول يقاس عليه الصواريخ والحقوق وما أشبه. المبارزة يسمونها الآن القتال بالسلاح الأبيض. يا خنجر والسيف، مو بس سيف أبيض. نعم. أي. والله يقول فيها فائدة عظيمة. يقول فيها فائدة. يستطيع الإنسان أن يروغ عن خصمه روغان السعر مع قتله إياه. نعم. وين أكل السم ومات؟ وين لم يأكل؟ أكل التمر بدله ومات. كل شيء له سبب. نعم. لا ما ليس له وجهة، لكن له وجهة بأنه يثبت سبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا قلت أن في هذه النخيل حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك فهذا غير قصد. ونظير هذا ما فعله بعض الناس الآن من أهل المزارع، إذا حصل الزرع خافوا أن يحدث نبات سيء يضر في الزرع في المستقبل فيحرقون أصول هذا الزرع، وربما يكون فيه حشرات أو فيه أفراخ طيور أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ما في مانع، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فؤاد. ثبت قولنا بأن الذي يتلبس بالقنابل ويدخل في وقت دعنا وتحصل به مصلحة عظيمة أنه يجوز له أن يفعل ذلك، فكيف نوفق بين هذا وبين قولنا أنه لا يجوز أن يتيقن قتل نفسه حين دخوله في هذا الحديث؟ سمعتم كلامه؟ يقول أننا قلنا بجواز أن الإنسان يلبس قنابل مميتة ويدخل على بعض الزعماء أو غيرهم يقتلوه يقتل نفسه، قلنا بجواز هذا. من أين أساس هذه الأقوال؟ لكن هل أنا قلت ذلك؟ قلنا بالجواز؟ إيه؟ لا لا، لكن إذا حصل مصلحة في الإسلام للإسلام صح، واستدلنا لذلك بقصة الأولى. أما مسألة فردية ما يجوز. ماشي. إحنا نقول ادخل ما دام عندك قدرة وقوة ادخل، أما تروح تدخل بالصف العدو وتقول يا جماعة اقتلوني من أجل أن أكون شهيد، هذا ما يجوز. نعم. في إيش؟ نعم. إيش؟ أن إيش؟ أي نعم نعم نعم نعم كلمة غير واقع ما يستطيع الواحد أن يقول غير واقع، لأن المصالح والمفاسد تختلف. قد يكون الإنسان في عصره ما يرى أن مصلحة ومفسدة تساوي من كل وجه، يعني ربما يحدث هذه حوادث، ما دام مثلا مقرونة بالمصالح ما يمكن الجزم بهذا. صحيح أنه ربما يعتبر الإنسان هذه مصلحة وإنسان آخر يقول هذه غير مصلحة، هذه ممكن فتتعارض الأقوال. نعم ايش ايش اي هذا لا يجوز ولو كان مسح. نعم وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك، لأن الشيطان ربما يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. نعم خلاص كيف يعني الأوراق اللي تطبع اقتلوا شيوخ المسلمين من الكافر ها؟ اي طيب صح هذه مشكلة، كان اول ما نبدأ بك انت. لا لا لا لكن هذه ما في مشكلة، الرسول يقول اقتلوا شيوخ المسلمين خطأ واضح ما يمكن إن شاء الله تعدله، وأنتم أيضا الآن عدلوها، هل فينا عدلوها؟ كل واحد ما هو نفسه يعدل. نقرأ درس جديد من محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا إبراهيم في المبارك في الحرب؟ أم محمودة هي أم مذمومة؟ وهي نعم محمودة إذا توقفت الشروط. ما هي ثمرة المبارزة ياسر؟ نعم نعم نعم وتنشيط مبارزة. نعم طيب هل يجوز للإنسان أن يغامر فيدخل في صف المشركين عقيل؟ يجوز لا يجوز لقوله تعالى ولا تغل بيدهم الكافر، لكن أبا أيوب الأنصاري ينكر عليك ما أبا أحسن الله أنكم أرجعت متى قدمت من الرياض؟ إذا أنت معلوم شراب لا يجوز إيش لا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يدخل في طيب يعني يجوز إذا غلب على ظنه أنه سينجو أو إذا غلب على ظنه أنه سيهلك أو إذا تساوى عند الأمران. أما نعم صحيح إن تيقن هلاك فإنه لا يجوز، وإن غلب على ظنه النجاة أو صار في احتمال للنجاة فإنه يجوز بشرط أن يكون فيه مصلحة عظيمة. هل يمكن أن يستدل بالآية عبد الله عوى، هل يمكن الاستدلال بالآية على ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في نفسه تصرفا يضرها؟ يجوز، يعني بمعنى أن ما ذكرته لك الآن داخل فيها لفظا أو قياسا؟ عام، يعم التهلكة في الدين والتهلكة في البدن والمال وغير ذلك. طيب، لماذا لم يستدل بها عمرو بن العاص حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لأصحابك وأنت جنوب؟ وهي طيب في شيء شرافي؟ هذه الآية عامة في الدنيا، وفي احتمال ما قاله الأخ عبد الله أنه حضر أصل هذه الآية، وليس بلازم أن يستدل الإنسان بكل دليل. طيب، هل يجوز أن نقطع نخل العدو ونحن يغلب على ظننا أن نغنم الأرض؟ قل لا تلتفت، لا يا آدي، أنت يا أخي أنت الذي تلتف زينة. أي يلا يا آدم، آدم الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يعني قطع نخيلهم. لا، قطع نخيلهم نخل بني نضر. وهم صحابة. وهم صحابة. بني النضير من هم؟ اليهود، يهود المدينة. من فرق يهود المدينة؟ قبيلة من قبائل اليهود الذين في المدينة. وكفار ولا مسلمون؟ طيب، إذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم مع أنه يمكن أن تبقى للمسلمين. طيب، ما رأيك يا خالي لو قال قائل هذا إفساء؟ نعم، هو صحيح إفساء، لأن المصلحة أرجح من هذه المسألة. المصلحة مترتبة على تصنيع المسلمين وإعزاز المسلمين وإذلال أهل الشرك والكفر، لا شك أنها أقرب بكثير من طباعة هذا. هل أجاب الله عن هذا الإيراد؟ إيه نعم، في سورة الحشر، أطر الآية، قال تعالى ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، أحسنت. ناخذ درس جديد إذا ما أظن شرحنا الحديث يا أخوان. ها؟ طيب، لا بأس. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب جهاد بما نقله عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلو لنار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. لا تغلوا لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. والغلول أن يكتم الغانم شيئا مما غنم، وقوله فإن الغلول إلى آخره نار على أصحابه في الدنيا والآخرة، نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. أما كونه نارا في الآخرة فظاهر، ولكن كيف يكون نارا في الدنيا؟ يمكن أن يقال إن قوله في الدنيا والآخرة متعلق بقوله عار لا نار، وأنه نار على أصحابه في الآخرة وعار عليهم في الدنيا والآخرة، لأنه خزي ونشر لغلوله. فإن الغال يأتي يوم القيامة وهو يحمل على عنقه ما غله من حيوان أو متاع، ففي هذا الحديث تحريم الغلو، وفيه أيضا أنه من كبائر الذنوب، ووجه كونه من كبائر الذنوب الوعيد عليه، لأن كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص فإنه يكون من كبائر الذنوب، لأن المحرمات نوعا منهيات لم تذكر لها عقوبة ومنهيات ذكر لها عقوبة، فالأول صغائر والثاني كبائر. هذه قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكبيرة ما رتب عليه وعيد خاص دون الوعيد العام على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن الغلول عار على صاحبه، أن الغلول نار على صاحبه يوم القيامة، فإن ما غله يوقد عليه نارا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صاحب الشملة الذي غلها أنها نار عليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ربط الحكم بإيش؟ بالعلة، لما نهى عنه بين ما يترتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الترهيب عن العمل المحرم بما يذكر من عقوبة الدنيا والآخرة، ولا يقال إن تارك المحرم خوفا من عقوبة الدنيا لا يكون له أجر، بل يكون له أجر حتى وإن تركه خوفا من عقوبة الدنيا، لكن أجره ناقص عمن تركه خوفا من عقوبة الآخرة. فإن قال قائل فإذا غل الإنسان فماذا يكون الحكم؟ يقال إن الحكم أن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان، أما السلاح فلأنه ينتفع به في القتال، وأما المصحف فاحتراما له، وأما الحيوان فلئلا يعذب في النار مع أنه لم يحصل منه شيء. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالسلب للقاتل، قضى بمعنى حكم، والقضاء يطلق على أمور متعددة، منها الفراغ من الشيء، مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، ومنها الفصل، مثل قوله تعالى وقضي بينهم بالحق، أي فصل بين الناس كما قال تعالى يوم القيامة يفصل بينكم، ومنها الحكم الشرعي أو الكون. ففي قوله تعالى وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إيش؟ كوني، فلما قضينا عليه الموت كوني، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه شرع. طيب، ويطلق أيضا على الحكم بين الناس، وهو من الفصل، من معنى الفصل الذي أشرنا إليه أولا. قول قضى بالسلب للقاتل، السلب ما على المقاتل من ثياب وسلاح ونحو ذلك، وهو على العدو يقتله المسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة من بين سائر الأعيان التي تغنم. وقوله قضى، هل المراد بالقضى هنا أنه حكم شرعي ثابت، أو حكم في قضية معينة تبع المصلحة؟ في هذا للعلماء قولان، القول الأول أنه قضاء شرعي، حكم شرع، وعلى هذا فيكون السلب للقاتل سواء شرط له أم لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وقيل إنه قضاء تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا فإذا رأى الإمام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلا فله سلبه استحق السلب، وإن لم يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة. واضح؟ فأيهما الأصل، أنه قضاء تدبيري أو قضاء شرعي؟ الظاهر أن الثاني أولى وأحوط، وذلك لأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، حتى لو فرض أنه قضاء تدبيري فإنه ينبغي لقائد الجيش أن يقضي بهذا القضاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيستفاد من هذا الحديث على احتمال أنه قضاء شرعي، يستفاد من أن السلب للقاتل سواء شرط له أم لم يشترط، ويستفاد من تشجيع الإنسان على العمل الصالح بأمر دنيوي. من أين يؤخذ؟ نشجع على القتال وعلى قتل العدو بجعل السلب للقاتل. وعلى هذا فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية إذا دخل الإنسان المسابقة فإنه لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم، لكن جعل هذا العوض الذي في المسابقة جعله حافزا له على الدخول في البحث والمراجعة والسؤال. واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يشجع على الخير ولو بأمر دنيوي، لأن النفوس مجبولة على محبة الدنيا والآخرة، فلا حرج أن تجعل مثلا مسابقة فيها عوض لمن سبق. لكن هل يجوز التفريق بين المتسابقين فيقال من كان أجود أعطي أكثر، أو لا بد أن يتساووا؟ نعم، الأول هو الجواب الصحيح، ولا يلزم التساوي. ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، مع أن المقتول من العدو قد يكون سلبه كثيرا وقد يكون سلبه قليلا. ومن فوائد الحديث حسن تدبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى ذلك، كما فعل هنا في جعل السلب للقاتل. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح. قوله في قصة قتل أبي جهل: أبو جهل من أكبر زعماء قريش، وكان يكنى أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي جهل، وهذه الكنية هي المطابقة تماما لحال هذا الرجل، لأن من جهله أن يرد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من الحكمة أن يرده، فكيف يستحق أن يكنى بأبي الحكم؟ بل هو أبو جهل. وقوله هي قصة لقتل أبي جهل، القصة هو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان بين شابين صغيرين، يعني ليس من الرجال الأكابر. فسأله عن أبي جهل فقال لهما ماذا تريدان منه؟ فساره أحدهما قال والله لئن عرفته لأقتلنه أو أموت دونه. هو شاب صغير. ثم التفت إليه الآخر وساره أيضا وقال مثل ما قال. فلما رأه عبد الرحمن قال هذا الرجل الذي تريدانه. قال فانطلق من عندي كالصقرين على الصيد يريدان هذا الرجل فضرباه بسيفين فأرداه حتى سقط على الأرض. ثم جاء بعدهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأجهز عليه وحز رأسه وكان يخاطبه يقول لمن الدائرة اليوم؟ يقول أبو جهل. فقال له عبد الله لله ورسوله يا عدو الله. ثم وضع يده على صفحة وجهه وضع رجله على صفحة وجهه. ابن مسعود راعي غنم يضع رجله على صفحة وجه أبي جهل زعيم قريش. فقال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا رويع الغنم. يحقره. فهذا عزة الإسلام. جاء الشابين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه أنهما قتلا أبا جهل. فقال أيكما قتله؟ ولعله سأل عن ذلك ليقضي بالسلب للقاتل. ثم قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين وإذا كلاهما مترمخ بالدم فعرف أنهما قتلاه جميعا. يقول فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح. ولو تقرأ على الشرح طيب إيه سبل السلام ما القصة؟ ما ذكر القصة؟ لا ما ذكر القصة. لأن القصة معول ومعاد. في البلوغ. في البلوغ؟ حاشية. أشار إلينا الشيخ عبد الله بن بستان. نعم. يقول سبب مقتل أبي جهل هو أن شابين من الأنصار هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء أخذا يتعرفان أبا جهل يوم بدر ليقتلاه. فلما بصر به انطلق إليه فضربه معاذ وبتر قدمه فسقط يتخبط في دمه. ثم ضربه معوذ فأوجعه طعنا. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه. ثم نظر في سيفيهما فقال كلاكما قتله ولكنه قضى بالسلب لمعاذ. وقال بعض العلماء لأن ضربته هي القاضية. ثم مر بأبي جهل عبد الله بن مسعود فوجده في آخر رمق فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قال هذا فرعون هذه الأمة. وقضى بسيفه لابن مسعود رضي الله عنه. ما مشكل؟ نعم ايش شغول؟ فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأن رفيقه الثاني معوذ بن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل أبي جهل قد قتل شهيدا في نفس الغزوة. كيف هو جاء جميعا إلى الرسول ورياه الصيف؟ كلام الشيخ محمد حان الخطيب. طيب. قال اشترك في قتل أبي جهل معوذ ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. أنا الثلاث. نعم. وجد علي عبد الله بن مسعود حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا فعل ابو جهل وعفراء امهما وابوهما الحارث بن رفاعه. على كل حال يحتاج الى تحقيق. طيب على كل حال مثلا مشكلة من جهة ان الرسول قضى به معاذ ثم معاذ ومعوذ ظاهر سياق الاحاديث انهما اخوين انهما اخوان وفي نفس من هذا الشيء عند الشيء يا بندر ايش يقول؟ نعم هي ايش؟ نعم وإلا بالجناية القاتلة له غرة معاذ بن عمرو ونسبة القتل إليه ما مجال فإن كلاهما على رغبة على كل حال يكون أن قتله أربعة معاذ ومعوذ بن عمرو ومعاذ بن عمرو بن الجموح إلا أن يكون عمرو بن الجموح زوج عفراء ونسب معاذ إلى أمه مرة وإلى أبيه مرة ثانية. إذا ما ما ما صار احتمال الغرف ما غير صحيح. من يحرر لنا الموضوع؟ نعم. وقال كلاهما قتلوه تطيبا لنفس الاخر. هذه ما هي هكذا قال على كل من يحرر لنا الموضوع. نعم منصور ها الليله الثلاث الليله فين يعني معنى ليله السبت. طيب ان شاء الله تعالى في هذا الحديث فوائد متعدده منها أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار لأن هذين الشابين سأل عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل وقال هذه الكلمة العجيبة لأقتلنه أو أموت دونه وهذا يدل على التصميم التام في قتلهما أبا جهل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به ميت لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل وليس بذلك رجل الجبان لكنه لما رأى هذين الشابين يريدان قتله اكتفى بهما وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي نعم سقط عن الباقي. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب بقوله أيكما قتله فيكون فيه رد لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب حتى بعد موته يقولون إنه يعلم الغيب ويحتجون بشبهات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه وكذلك ما ورد في بعض الآثار أن أعمال الأمة تعرض عليه فيقال لا يلزم من عرضها عليه أن يكون عالما بها قبل وقوعها ولا عالما بها قبل أن تعرض عليه أيضا فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميتا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن العمل بالقرائن من أين يؤخذ؟ أنه استدل بما على سيفيهما من الدم على أنهما قتلاه وقد ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة. أما في الكتاب فقصة يوسف مع امرأة العزيز حيث شهد الشاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كيف القرينة هنا؟ لا ثوب ما جاء ولا لا ثوب يوسف لأنه لا شوق السفاري لأن هي تطلبه فانقطع ثوبه من الخلف. إيه. فهو الذي يهرب منها وهي طيب، وإن كان من الأمام؟ إن كان من الأمام هي تدافعه فهو يهرب. توافقون على هذا؟ طيب. كذلك أيضا في السنة حكم سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين تحاكما إلى داود بابن أحداهما حيث أكل ابن أحداهما الذئب فاختصمتا في الابن الباقر إلى داود، فرأى عليه الصلاة والسلام أن يحكم به للكبيرة بناء على أنها أحوج إلى الولد من الصغيرة، وبناء على أن الصغيرة يمكن أن تنجب، ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام خالفه في الحكم. فلما تحاكمت إليه دعا بالسكين وقال أريد أن أشق الولد بينكما نصفين، كل واحدة تأخذ نصف. فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرى شقة. فحكم به لمن؟ للصغرى. أين القرينة؟ الرحمة والحنان من الصغرى. الصغرى لا يهمها أن يفارقها ولكن يبقى حيا، والكبرى لا يهمها أن يقتل ويموت لأن ابنها قد أكله الذئب. واضح؟ هذا حكم بالقرائن. وهذا أيضا الذي معناه من الحكم بالقرائن على يد الرسول خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد أن تكون القرائن قوية لا مجرد شبهة، فإن مجرد الشبهة لا يكفي، لا بد أن تكون القرينة قوية جدا. مثلا لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أثاث البيت، فقالت الأنثى الزوجة إدلال القهوة لي، وقال الزوج لي، القرينة مع من؟ مع الزوج. مع الزوج ولا مع الزوجة؟ هل النساء يكثرن من شرب القهوة؟ لا. من الذي يكثر؟ الرجال. إذن يحكم بأنها الرجل بناء على الظاهر، وإن كان في احتمال أن المرأة هي التي اشتركها. تنازع الزوج والزوجة في بندق أو مسدس، قال الزوج هو لي وقال الزوجة هو لي، القرينة مع من؟ مع الزوج، يحكم له به. تنازع الرجل والمرأة في حلي سوار من الذهب، قال الزوج لي وقال الزوجة لي، مع من؟ القرينة مع الزوج. أن في احتمال أنه للزوج وأنه أعارها إياه، كما يفعل بعض الأزواج الآن، يشتري ذهبا ويعيره زوجته ويكتب بأني أعرت الزوجة كذا وكذا. إذن العمل بالقرائن إذا كانت قوية عمل مشروع، عمل مشروع وطريق صحيح إلى الحكم بين الناس، ودليله من القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل أن من اشترك في عمل استحق ما جعل عليه، ولا حاجة إلى الإقراء بينهما ما دامت القسمة ممكنة. واضح؟ إذا اشترك اثنان في عمل واستحق عليه عوضا، وكان يمكن أن يقسم هذا العوض فإنه يقسم بينهما ولا يحتاج إلى إجراء القرعة. فإن كان لا يمكن احتاج إلى إجراء القرعة بينهما، وقوته الاستدلال من هذا الحديث يترتب على تحرير الحديث، وفيعجل إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. السؤال اللي وراء. نعم. إذا كان هو الذي أثر الإمام وأخبره يكون قد تاب ويتوب الله عليه. أما إذا لم يكن فظاهر الحديث هذا وغيره أنه يجمع له بين العقوبتين، يخصص. نعم. لا بد من اليمين، كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. نعم. خالد، شيخ السلام عليكم، إذا قلنا بأن القصف الآن بالرصاص فلمن يكون السلب؟ فلمن إيش؟ لمن يكون السلب بالرصاص؟ وشون بالرصاص؟ يعني اثنان أطلق الرصاص على شخص، شخص مشرك. طيب. فقط لا. نعم. ما في قرينة الآن تبين من القاتل، فلمن يكون السلب؟ لا، هو على كل حال إذا كان أطلق رصاصتين، كل واحد رصاصة، نعم، ولم نجد في القتيل إلا رصاصتين، فهنا نقل أنهما قتله. لكن من نعطي؟ يكون بينهما. بينهما؟ أي نعم. شيخ، قلنا في الحديث على أن الغلول عار ونار في الدنيا والآخرة، وحملنا أن نار وعار، نار وعار في الدنيا والآخرة، وحملنا أن عار في الدنيا ونار في الآخرة. نار في الآخرة وعار في الدنيا والآخرة. الدنيا الآخرة. ما نقول أنه يا شيخ أنه فعل الغلول في الدنيا سبب لدخول النار في الآخرة، فيكون فكأنه ما دخل يعني دخلها معنوية في الآخرة. ظهر الحديث أنه النار تكون في الدنيا. نعم. محمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم النار وعار هذا خاص في الدنيا، لماذا لا يقال أنه نار في الدنيا أنه لا يبارك الله له فيه؟ أي ما يظهر هذا. لو أردنا أن نقول لقلنا نار في الدنيا لأنه يحرق رحله، لكن حتى ما تضيف النفس لهذا. نعم. شيخ، المقتول داخل البغي وأخذ سلب الطرف؟ لا، أهل البغي إذا كفوا عن القتال ما يعملوا معاملة الكافر، أموالهم من يبغيهم. ورد عن عمار بن ياسر أنهما ذهب إلى عبد الله بن عوف ليحكم بينهما، ولكن طالبوا. فهذا هل كان حكم جائز بينهم؟ لا، ما هو جائز. البغاة يجب الكف عنهم وأموالهم هي غنيمة. نعم يا عبد الله. هل هي قضية الشرع إلى حكم شرعي ولا تدبيري؟ نعم. قالوا الأول كان يعني حكم شرعي، ثم قلت الثاني، ثم لما أتى بالفوائد كأنه يعني أنه الفوائد مترتبة على هل هو تدبيري أو شرعي، وحتى لو قلنا أنه شرعي يدل على أنه يجوز أن يشجع من عمل عملا يشجع على القيام بهذا العمل. هذه أهم الثالثة قصة أبي جهل في حديث عبد الرحمن بن عوف، والبحث لم أكمل. قصة أبي جهل ولا قتله؟ قصة أبي جهل. ولكن هذه هي أهم نتائج البحث. أولا أن أصح رواية في قصة قتل أبي جهل هي رواية الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إلهكما قتله وقضى بالدلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح. ويتفرع على هذه النتيجة أن هناك رواية ذكرها ابن القيم في كتاب الفرق الحكمية ولم يخرجها عند كلامه على الاستدلال بالفرائض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أتاه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عطاء وقال في الحديث عندما رأى السيفين قال هذا قتله، ثم قضى بالسلب لمعاذ بن عمرو. وهذه الرواية لم أجدها إلى الآن حتى وهي تحت البحث. وهي تحت البحث رواية الإقرار هذا قتله. وأيضا روى ابن عبد البر الاستيعاب والتمهيد بسنده في ذكر قصة قتل أبي جهل، وقال في آخره: وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عطاء. وفهم ابن عبد البر الاستذكار أنه قضى بالسلب لهما من هذا اللفظ. أما اللفظ هذا فليس فيه تعارض ما بينه وبين الصحيح، وفي رواية الصحيحين. وأما الفهم من هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهما فهو واضح أنه غير صحيح. وأما النتيجة الثانية أن بعض أهل العلم أجاب عن رواية الصحيحين وغيرهما لأن القاتل الذي أثقل هو معاذ بن عمرو بن الجموح، لذا قضى له بالسلب، وقال كلاكما قتله تقريبا لخاطر معاذ بن عطاء. وهذا التخريج فيه ضعف لما فيه من مخالفة ظاهر النص، والذي ذهب إليه كثير من الأئمة كأصحاب مالك والإمام بن حزم وابن حبان والبيهقي وغيرهم، إلى أن قوله كلاكما قتله على ظاهره، لكنه قضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه كان في غزوة بدر يقدم على حسب ما يراه من المصلحة. وأما حديث أبي قتادة وغيره في قوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، كان في غزوة حنين كما في الصحيحين وغيرهما. ثم اختلفوا هل هذا من باب الحكم الشرعي أو أنه راجع إلى رأي الإمام إذا اشترطت الغزوة. وأما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عطاء ليسوا أخوين، إنما معاذ بن عطاء له أخ اسمه معاذ بن عطاء أبناء الحارث، وقع الوهم في إدخاله في القصة كما رواها ابن الحارث. أبناء الحارث ولا ابن الحارث؟ ابن. ووقع الوهم في إدخاله في القصة كما رواها ابن الحارث، وهذا مشهور في كتب التاريخ. ومعوذ هذا قتل في نفس الغزوة، هذا ما أشار إليه ابن حجر في الفتح في إحدى التخريجات في رواية ابن الحارث. إحدى ولا أحد في تخريج أو لا تخريج؟ أحد التخريجات. وهناك مسائل تتعلق بهذه المسائل، ولكن كتبتها في البحث الذي لم أكمل كتابته. شهد الله عز وجل إسلامه. هذا والحمد لله رب العالمين. هذه الخلاصة. ذكرت في الأخير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح أنه كان على حسب ما يراه من المصلحة، يعني كان قبل أن يقضي بذلك. يعني أن هذا قبل الحكم. هو المشكل أنه قال إذا كان اللفظ هذا هو المحفوظ كذاكما قتله فقضى بسلبه، والفا تدل على التفريع. لكن سكن البحث إذا إلا إلى الدرس المقبل إن شاء الله. سمع عامر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن مكحول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. قول عن مكحول رحمه الله وفي بعض النسخ رضي الله عنه، وهذا يوهم أن يكون مكحول من الصحابة وليس كذلك، بل هو من التابعين، وعلى هذا فيحسن أن تغير رضي الله عنه إلى رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر نصب المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق هو عبارة عن سلاح يعم ينصب على أعمدة من خشب أو غير خشب، ثم يوضع في شيء مثل القبة حجر كبير، ثم يومئ به رجال أقوياء، ثم يطلقونه بعد أن يوموا به بقوة، فتنطلق ينطلق الحجر الكبير إلى الهدف المقصود. ويشبه في وقتنا الحاضر يشبه المدافع. وقول على الطائف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاصره نحو 20 ليلة أو 30 أو 40 على اختلاف الروايات، حاصرهم حتى نزلوا على ما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث دليل على جواز نصب المنجنيق أو ما يقوم مقامه من المدافع أو ما يقوم مقام المدافع من الصواريخ على من أبوا أن يسلموا. وفيه دليل أيضا على أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. وجه ذلك أن هذا المنجنيق سوف يهلك النساء والذرية، ومعلوم أن قصد إهلاكه محرم حتى في الحروب، لكن إذا جاء تبعا فإنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي لنا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من لا تجوز إصابته، لأنه من الممكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يديم الحصار حتى يستسلموا، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار هذا إن صح الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إذا حصد الزرع لئلا يكون فيها نوابت ضارة في الزرع المستقبل، فإنه لا بأس به، وإن أدى ذلك إلى إحراق بعض الحشرات التي تكون فيها، وذلك لأنه إيش تابع غير مقصود. وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، والنخل قد يكون فيه فراخ الطيور أو غير ذلك من الأشياء، لكنها لم تقصد. وهذا الحديث يقول أخرجه أبو داود في المراسيل، والمراسيل جمع مرسل، والمرسل له اصطلاحان: المصطلح الأول المشهور وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رفعه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول فهو صنفان: مرفوع تابعي أو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسواء لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لأن أو لتيقننا أنه غاب عنه في هذا المشهد، فمثلا لو روى أحد من الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ونحن نعلم أن الرسول أن هذا الراوي لم يشهد هذه الغزوة، فإنه يكون إيش؟ مرسلا، لأن نعلم أن بين الرسول صلى الله أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثق. كذلك إذا رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، فإن محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس وضعته في ذي الحليفة، فإذا روى محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه مرسل. وأما النوع الثاني من المرسل في الاصطلاح فهو كل ما لم يتصل سنده فإن بعضهم يسميه مرسلا، فيقال فيقول أرسله فلان عن فلان لأن بينهما واسطة، وهو يشبه المرسل المصطلح عليه المشهور من حيث سقوط إيش الواسطة. ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه مرسل. أما حكم المرسل فحكمه الضعف إلا في حالين: الحال الأولى إذا رفعه الصحابي، قالوا فإن مرسل الصحابي مقبول، وذلك لشدة تحري الصحابة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لم يرسله إلى الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة ثقة. والثاني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي، كما يذكر عن سعيد بن المسيب أن مرسله عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا أيضا يكون مقبولا. وما عدا ذلك فإن المرسل يعد من قسم ضعيف. ثم قال المؤلف: ورواه العقيل، نعم، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي. فصار هذا الحديث إما ضعيف من حيث اتصال السند، وإما ضعيف من حيث الرواة، ضعيف من حيث اتصال السند لكون مكفول أرسله، أو ضعيف من حيث الرواة كما قال الحافظ بن حجر: وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. لكن على كل حال إذا لم يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن القواعد الشرعية تقتضي جواز ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به الواجب، وإذا لم يتم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار وإدخانهم إلا بذلك كان هذا جائزا ولا شك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، قوله دخل مكة يعني في غزوة الفتح، وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وروى أهل التاريخ أنه في يوم الجمعة الموافق في يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان، فيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك 9 أيام من رمضان في مكة، ومع ذلك فقد صح في البخاري أنه لم يصم هذه الأيام 9 وإن كان في مكة، لأنه مسافر ومشغول بتدبير شؤون الفتح وما يتعلق به. وقوله على رأسه المغفر، الجملة من حيث الإعراب في محل نصب على الحاء، والمغفر آلة الغفر أي السفر، لأن مفعل تطلق على معاني منها الآلة مثل مقلاة، مسحاب، محراب، آلة الحرف. مغفر على وزن مفعل يعني آلة الغفر، والغفر هو الستر على الوقاية، وهو شيء يلبس على الرأس يقي سهام المقاتلين. فلما نزعه يعني انتهى الحرب ونزعه، جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. متفق عليه. جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجل فقال ابن خطل وهو واسمه عبد الله، قال: إنه متعلق بأسهل الكعبة، متعلق بها تأمينا على نفسه، لأن هذا البيت من دخله كان آمنا، فالمتعلق بأسهل الكعبة يكون أشد أمنا. فهذا الرجل تعلق بأسهل الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اقتلوا. فقتل لا شك، وكان ذلك ضحى يوم الفتح. وقد أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وهذا معنى قوله: وإنما أحلت لي ساعة من النهار. ساعة يمكن من طلوع الشمس إلى عصر حوالي 8 ساعات، لكنها ليست الساعة الاصطلاحية. هذا الحديث فيه فوائد متعددة. أولا، مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر، وأنها لا تنافي في التوكل. من أين تؤخذ؟ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم المغفر على رأسه وقاية من السهام. وقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين ليكون ذلك أشد حماية. ففعل الأسباب النافعة الثابتة شرعا أو حسا من الأمور المطلوبة. فعل الأسباب إيش؟ ثانيا، الثابتة شرعا أو حسا من الأمور المطلوبة لأنها نافعة. فالثابتة شرعا كالرقى التي يرقيها الإنسان على المرضى أو على نفسه، والأوراد وما أشبهها، هذه نافعة ثابتة بالشرع. والثابتة بإيش؟ بالحس، كالذي يثبت بالتجارب. كثير من الأدوية ثبت نفعه بالتجارب، فمتى ثبت حسا بأن هذا نافع فإنه مأمور به. أما ما كان ينفع وهما ولا أثر له في الواقع فإن الاعتماد عليه من باب الشرك بالله، كلبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه، فإن هذا من باب الشرك، لكنه شرك أصغر. ووجه كونه شركا أنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا حسا، وهذا يقتضي أن يكون المثبت إيش؟ مقدرا مع الله وربا مع الله. فإذا كان هذا لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا حسا، فإنه لا يجوز الاعتماد عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن للأسباب تأثيرا. من أين تؤخذ؟ من أن النبي لبث الموت، ولولا أنه تحصل به الوقاية لكان لبسه عبثا لا فائدة منه. فالأسباب لها تأثير لا شك فيها، سواء كانت أسبابا شرعية أو أسبابا حسية. أما الشرعية فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأما الأسباب الحسية فكثيرة. وبهذا نرد على الذين قالوا إن الأسباب لا أثر لها ولا تؤثر، لأن من العلماء من قال إن الأسباب ليس لها أثر أبدا، حتى لو رميت زجاجة بحجر فانكسرت فإنها لن تنكسر بإصابة الحجر، لأن الحجر ما يمكن يكسر. كيف ما يكسر؟ انكسرت الآن أمامها، قال لها هذه انكسرت عند الإصابة وليس بالإصابة. الإصابة هذه أمارة، علامة أنه إذا التقى الحجر بالزجاج انكسر، أمارة ما له تأثير. ولا أدري كيف تكون هذه أمارة، ولو ضربنا الحديد بالحجر لم ينفع. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على آتي محمد الوسيلة والفضيلة والأفضل الله من محمد الوجه. في أسئلة؟ طيب. بعد ما كمل الحديث. نعم. الذي حرق قوما من النمل فوضحوا الله تبارك وتعالى ان حرقهم كلهم فلولا واحده. نعم. على قتلهم كلهم ولم يصبحوا على تحريقهم بالنار. نعم. صحيح صحيح. هذا مما يدل على جواز التحريق بالنار. ويحمل النهي على بني ادم فقط. كيف؟ يحمل النهي تحريق النار على بني ادم فقط. لا بس فرق بين التعذيب وبين دفع الاذى. الآن مثلا لو كان يمكن تقتل هذا المؤذي بغير النار تقول لا أقتل بالنار لا، لكن دفع الأذى ولا ينتفع إلا بذلك أو بما أشبهه لا بأس به. نعم سبحان الله. إذا حاقر المسلمون أهل كفار، إيش أهل كفار؟ إذا حاقر المسلمون كفار. نعم. كان هذه القرية مسلمون، كان فيها مسلمين. لا مسلمون الصواب. يقول هل يجوز هؤلاء المسلمين هل يجوز لهم أن يروا بالمنجنيق إذا كان في هذه القرية مسلمين؟ إيه. إذا لم يمكن إلا بهذا فلا بأس. ولها حتى قال العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين جعل المسلمين بينه وبين المسلمين فاختلفوا في هذا العلماء هل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين. فمنهم من قال إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان يحتمل أن يداهم المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك، لأن تركهم أعظم مما لو قتل من بين أيديهم من المسلمين. فالمثل ينظر فيها للضرورة. شيخ ذكرتم في الإرسال عن التابع والصحابي أنه التابع ثم ذكرت أيضا قلتم يعني عامة أن الإرسال وسقوط الراوي. طيب ما الفرق بين الإرسال وتدريس التسوية؟ إيش؟ يأتينا إن شاء الله في المصطلح بإذن الله. أصل تدريس التسوية هذا يحتاج إلى التفهم حتى بالدرس درس المصطلح. نعم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مكة في عام فتح في يوم 20 أفضل أيام الضغط. هل يؤخذ من ذلك عند رجوع الوطن الأفضل؟ إيش؟ هل يؤخذ من ذلك عند رجوع الوطن الأفضل أن ينتظم رقم الصلاة؟ في ما في شك. الرسول كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة في عام الفتح وفي حجة الوداع. هل يمكن شيخ أن تكون الساعة في يوم الجمعة في مجرد الدعاء في الساعة التي تقول؟ لا، لأن الحديث الذي ثبت فيها أشار بيده يقللها. واضح؟ نعم نعم. بالنسبة للغادي كانت هل يأخذ نصيب من الغنيمة؟ أي نعم يأخذها. له على كل حال هذه بدلا منها أن يقال الوسائل لا أحسن المقاصد أحسن، لأن الغاية تبرر الوسيلة يعني يتوصل بها أهل الباطل إلى باطله. نعم فيقلبون المسألة. الوسيلة هي الدرجة، وهنا جعلوا الغاية هي الأصل، جعلوا الغاية كأنها درجة تبرر الوسيلة. ما هو بقى. نعم. هنا. نعم مثله. نعم. انتهى الوقت. دعوا بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن ينصب المنجنيق على مدينة كفار في حالة الحرب جمال؟ يجوز. طيب إذا اعترض المعترض بأن هذا يؤدي إلى قتل النساء والصبيان؟ هذا بغير قصد. طيب في حديث أنس لم نتكلم عليه. نعم باقي فوائد. من فوائده أظن ذكرنا العمل بالأسباب. طيب العمل بالأسباب هذا الأول، والثاني أن الأسباب تأثيرا، وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.